سورة الحشر مدنية 24 آية. الشيخ المفسر قال: وتسمى سورة بني النضير. والمسألة يا أخوانا دائرة تمهيد وليست مجرد حل الألفاظ فقط. قلنا من ضمن 10 غزوات ذكرت في كتاب الله عز وجل، غزوة أهد مضمونة في سورة آل عمران من قول الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. أمراء الأسد للذين استجابوا لربهم من بعد ما أصابهم الغرق. بدر اتوزعت في كثير من الآيات والصور، لكن سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال هي اللي اتكفلت بها. غزوة تبوك جاءت في سورة التوبة بقول الله سبحانه وتعالى: في سعة الأسرة. وغزوة هنين في نفس السورة: هو يوم هنين إذا أعجبتكم كثرتكم. غزوة الأحزاب جاءت في سورة الأحزاب: بدأ من يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. غزوة قريظة بعد الأحزاب في اليوم الثاني طوال مباشرة في نفس السورة بقوله جل وعلا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب. صلح الحديبية بعد من أهل السير بيعبر عنه بغزوة الحديبية. ده وشني أقولنا فيه: لقد رضي الله عن المؤمنين فيه ما فيه من المسائل اللي سبقت لنا في سورة الفتح. سورة إذا جاء نصر الله فيها فتح مكة. سورة بني النضير يا هذه سورة الحشر اللي فيها قصة بتاعت بني النضير التي كانت في السنة الرابعة. طيب بني النضير ديل أهل السيرة قالوا نسبهم بيرجع لسيدنا هارون أخي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، كانوا يهود أشراف، لكن ما نفعهم الشرف لأنه يتخلوا عنه مشغادي منه. هاموا أبهات في البرية اللي هي السهرة، قالوا ليهم شنو أنه في نبي يظهر في آخر الزمان أو صافوا كيت كيت. لما لفوا لقوا المدينة قالوا الحتة اللي شفتوا أقصاها بيكون هنا، وقعدوا في المدينة وهم منتظرون ومنتظرين أنه النبي يطلع في شنو، يطلع من اليهود لأنهم الناس اللي كان عندهم الرسائل السماوية الصادقة، والعرب ما كان عندهم. لما طلع من العرب قاموا شنو أنكروا أن يكون نبيا. النبي صلى الله عليه وسلم قد أيام مكة 13 سنة ما في قتال. جل المدينة السنة الأولى ربنا نزل له أذن الذين يقاتلون. مما جل المدينة جمع اليهود كلهم في سوق المدينة، قال لهم المدينة دي بتسعر اسمها الوثيقة التاريخية سيرة ابن هشام بعد الهجرة طوال مباشرة تلقاها موجودة. البلد ده كله في سعر، انتوا تقعدوا نحن نقعد، الكاتلون ولا نكاتلون، ما تجيبوا معزول يقاتلنا ولا نجيب معهم. التزموا والمسلمين هم أول من التزم، بينما هم كذلك نقضوا الأهد. لما نقضوا الأهد شنو قلنا؟ انتهكوا حرمة امرأة مؤمنة في بني يعني قينقاع في السنة الثانية بعد بدر مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم أول غزوة بني قينقاع. جاءت السنة الرابعة بنو النضير، ما هي حقتنا دي؟ طيب دي سبب شنو؟ ما هتفهم الآية القرآنية لا ما تفهم هناك في السيرة سبب شنو؟ في سنة 4 النبي عليه الصلاة والسلام جاءه واحد اسمه أبو عامر بن مالك ملائب الأسنة، قال: يا أخي أنا عايزك تديني ناس من أصحابك دعاة يمشوا معاي قبل نجد. شايف الجماعة هناك نفوسهم دي ما نتكلم للإسلام. النبي فتح خشمه قال: إني لأخشى عليهم من أهل نجد. القصة في الصحاح وفي السنن أبواب المغازي. قال: إني لأخشى عليهم من أهل نجد. قال: أنا في 8 جماعة دي ما ممكن يتواجد. قال: خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قام عداه 70 نفر. 70 نفر ديل قال: امشوا خلاص علموهم. مشوا مشوا مشوا شرك. أو مشوا هناك ناس نجدين مشى عندهم سمعوا خبر بأن شنو يا أخوانا؟ جماعة من أصحاب محمد دول بلد دي. أصحاب محمد هم اللي قتلوا أهلنا وإخواننا وبني أمومتنا هاي الليلة أيام تمت. الصحابة قاعدين معسكرين رسلوا واحد اسمه عمرو بن أمية الضمري، قالوا: عم اشتري هالجمال دي في الشجر ده. رفعوا راسهم كده لقوا شنو الناس احاطت بهم، قلبوا عليهم القبائل كلها. 70 نفر كم قبيله جات كل واحد منهم شعر سيفه طوالي. يلا قاتلوا لحد ما استشهدوا ان اخره، الى ما فضل منهم الا صاحب الجمال ده عمرو بن اميه الدمري. وقيل في واحد وقع من بين الجرحى وكان شنو ظنوه انه مات وخلوه، والفديه كل اللي من استشهدوا ان اخره. النبي عليه الصلاه والسلام ما سمع الخبر الا من السماء. جاء سيدنا جبريل اخبره. تسبب القنوط في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شهر كامل بيلعنه، يقول: اللهم الآن رعل وزكوان وأسيطة عصوا الله ورسوله لحد ما ربنا نزل له وليس لك من الأمر شيء حتى ما خلاهم. طيب أمر بن أمية الضمري ده ما دام الصحابة دي الكل استشار إلا وبراه ماشي ورنا وسلم ماشي ماشي ماشي في أثناء ماشي وراجع براه لقى لنا فرين في أثناء السفر قال له من ياتو قبيلة قال لي من بني عامر أي بنو عامر هم اللي قتلوا الصحابة ليه قال أيوة قام طرق عاد عليهم الاثنين قتلوا لما جاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الخبر النبي عليه السلام قال قتلت نفرين عندي جوار معاهم أنا هأدفع ديته. طيب أهان استعين بالدية دي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر عمر عثمان علي قاموا هم راحت ما بلغوا 10 وكان بلغوا 10 ما بيفوتوا 12 في السيرة النبوية قالوا شنو نمشي لجيراننا من اليهود نستعين بهم في هذه الدية هل هم شنو ناس بنو النضير بينهم وبين المدينة 2 ميل ساكنين في قرية اسمها الصورة. ها الحصل شنو يا أخوانا الجماعة مش اللي قاوم النبي عليه الصلاة والسلام بيبكوا وبينوحوا بيبكوا على من يأخون على كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أمر بقتله 200 لما النبي عليه الصلاة والسلام قضى القزو بتاعت بدر دي وانتصر على المشركين الجماعة دي الخافوا اتحركوا اليهود من المدينة هنا بطيارة كعب بن الأشرف عربي ويهودي مش شنو لناس أبو سفيان اجتموا 40 نفر اتحالفوا على محاربة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال مل لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. مين اللي بيقوم بقتله؟ محمد بن مسلمة أخوه من الرضاعة قال أنا بقتله. قال له خلاص وكلت بقتله. قال لكن إذا لي في الغول نقول هاجي أنا كذب. قال له قول. قام ساق لنا فريم معه مش عنده كيف وذول مقرش عنده قروش عنده حس براه ساكن براه في سرايا براه وعامل حس وما تقدر تخش عليه في البيت بتاعه. جاء عنده سيدنا محمد بن مسلمة قال له شنو يا أخي الزول طبعا يا هو خشينا معه لكن ما عرفنا النهاية شنو هسه مفلسين ما لاقين حاجة ناكلها ودايرين انك تدينا الطعام اللي هو القمح. قال جدا في بديكم لكن إلا تدوني رهن ما بديت سر. قالوا ما عندك ماني هات رهنوني شنو. قال تدوني أولادكم نمسكم عندي. قال لكن يا أخي قال يا أخي يا حضرة رئيس الجنابة كونوا نديك أولادنا يا أخي بعدين كان كبير يقول لهم شنو يترح روكم في أوسط بتاع الطعام. قال تديكم شنو عدوه الدروق عليهم جو كده مرة مرتين جو بالليل. محمد بن مسلمة قال شنو أصلا نظر بن القاو بالليل أنا بقوم بمسكه لما نشبكه كده واحد في لكم يا تعالى لما جاء هابي لأنه ما جد أقول له مرته قالت لي والله أنا شامي ريحة الدم أصلا ما تمر. قالت قال لها الكريم لو دعي إلى طعن بالليل لأجاب ما يقول إنك أنت بغير ما تستدي كثرة مرك لما مرك يا هودة من جاء جشنو معطر فيه. قال له محمد بن مسلم والله العشر بتاعك ده قبل كده عشر زي لذات وما أشم هل تعزل لي أنا أشم العشر. قال لي أي شم مرة المرة الثانية قام طك كده قبضه وداك طعنوا قتلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مشى لبني النذير هنا لقاهم شنو بينوه وبيبكوا. قال لهم انتم تبكوا على كعب بن الأشرف. قال له انا جيت لشنو. قال جيت نقول لكم انظروا من البلد. النبي عليه الصلاه والسلام عمل لهم شنو هنا ايوه قدمنا المساله يلا طوال. النبي صلى الله عليه وسلم شنو طاقه الصحابه دي مشى لهم. لو مشى لهم قال لهم جيت لموضوع الدين فضل فضل فضل حاجتك تغدى. قعدوا في حيطة زي ده وابو شنو حيطة كبيرة هناك معاهم راحت بس من الصحابة تنزادوا كثير يكون 12 نبط. مش اليهود قالوا دي أحسن فرصة جانا المرة دي ما يرجع يموت هو ده ما تريد. واحد منهم قال لهم هوي كان عرضوا غطوا الله بيوريه وبتفشلوا والرجل اللي تعرفينه نبي ما بتنفع تنفع ما تنفع. قال أمر ابن جهاش قال أنا بمش فوق الحيطة دي أنا بمش برميلي وحجر جاءوا الخبر من السماء. طيب انا كلام لو قام عرفوا لا هذا الحته دي عرفوا ان النبي عليه الصلاه والسلام كشفوا معناتها ما خلص الخطه بتاعته ما فشلت يبقى هنا ما بيقاتلوا. لكن النبي عليه الصلاه والسلام طلع بحكمه وكانه طلع عايز يا اخوانا يقضي حاجته بس لما مره كده بينه وبين المدينه مسافه قريبه كده بس طوال مسك الطريق. سيدنا عمر اتاخر كده قال النبي هيا اخوانا عايز لازم هذا كلام اشوف. سيدنا عمر طلع في الشارع لقى واحد مقبل جاي من شاشينا قال لي شفت النبي عليه الصلاه والسلام. قال لي انا مارق من المدينه لقيته هو خاشي المدينه. قال لي يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم مشى انا وراكم اليهود ما فيهم مهاجر والصحابة ما فيهم مهاجر النبي براه فيهم مهاجر لما رجع قال الجماعتين أرادوا قتلي جاءوا مشاليهم مرة والثانية الوقت ده تمت العملية بتاعت قتل كعب من العشرة قال لهم جيت نقول لكم شنو أمركم من بلدي دي لأنه قدرتم وأردتم قتلي قالوا نمرق من البلد ما نمرق من البلد نحن نقاتل قال لهم كويس أداهم مهلة عبد الله بن أبي بن سلول المنافق رسل له قال هو محمد جاء من المدينة 200 لام يقول لكم تمرق من البلد أنا عندي 2000 نفر معي شوف يصلي خلف النبي هو جماعته 2000 نفر معي 2000 نفر معي 2000 نفر معي ليه لأنه ما بنخليكم شنو يا أخوانا محمد ده كان داري مرقكم من البلد ده نينا على كاتل هنمرق معاكم ونشوف نينا مرقنا وانتم مرقتوا نشوف يقوت معاكم وكان داري كاتلكم نينا كاتلكم ها كده زي ده صبتوهم كان دارين يمرقوا قاموا صبتوا نسلم قال قعدتوا هاي نسلم أبع الجيش مشى ها وين المنافقين يسر يمرقوا ما مرقوا خذلوهم فالنبي عليه السلام جاء قال لهم بعد ما حاصرهم وشافوا أنه خلاص داري يموتوا قالوا خلاص اتفقوا معاهم وصالحوه على أنه يمرق من البلد دي ما يشيل إلا ما حملت الإبل في دهرة بس البيت كامل يخربوا يهدموا عشان يشيلوا شنو العطبة يخربوا البيت كامل عشان يشيلوا شنو المريك العمود ويشيلوا العمينة كده زي ده خربوا بيوتهم قاموا مشوا لأرض الشام النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد قتلهم جاء عبد الله بن أبي بن سلول قال الناس دي خلفائي في الجاهلية وهسه أنا لو ما نصرتهم الناس يقولوا خلي الخلفائي ينزلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذهم لا بارك الله لك فيهم مشوا لأرض الشام ما أتت عليهم شنو يا أخوانا يعني سنة إلا وأتت عليهم وعدين ماتوا وعدين مشوا ابن أبي الحقيق وعلم له اثنين دي لخشوا مع اليهود في خيبر دي في السنة الرابعة الشيء حصل ده كله ربنا رسمه لنا في هذه الصورة اللي هي صورة بني القبيل صدعت المسألة ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أين الزهو فاللام مزيد والإتيان بما تقليبا يعني ما في السماوات وما في الأرض ينزه الله عز وجل أما لا يليق به شايف وكونه جال سبح لله ما وما قالت من قال تقليبا لغير العاقل لأنه أكثر منكم وهو العزيز الحكيم في ملكه وصنعه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب هم بنو النضير من اليهود شوف القصة كلها هدينا ربنا قال أخرجوا من ديارهم مساكنهم بالمدينة بينهم وبين المدينة 2 ميل بس فقط لأول الحشر هو حشرهم إلى الشام وآخره أن أجلاهم عمر في خلافته إلى خيبر الحشر 3 حشرهم الحشر الأول وآخرهم جناح والنا الحشر الثاني العمل سيدنا عمر قال إلى الشام اللي قال سمع واحد قال النبي قال أخرجنا اليهود من جزيرة العرب طلعهم والحشر الأخير شنو يا أخوانا نار تسوق الناس أرض الحشر وفتنة المحيا ودم القبر قتلنا بأن نبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أمرك قالوا إلى وين قال لهم إلى أرض الحشر قال لهم كده في الحرب والحديث يسمى ابن ماجه يقول بيت المقدس أرض المحشر والمنشر ربنا قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أها الله قال ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا تذكركم ما متوقعين أن اليهود اللي سافروا وهم جبشن وظنوا أنهم مانعتهم خبر أن أي حصونهم كلمة مانعتهم كان قرينا في مانعته يبقى مانعته شنو يا أخوانا خبر بتاع أن الاسم بتاع الدمير بتاعهم اسمها مانعته خبرها حصونهم يبقى فاعل به ثم به شنو قال الخبر من الله من عذابه يعني وظنوا أن حصونهم تمنعهم من الله عز وجل الشيخ أبو هيان الناوي في تفسير البحر المحيط في الآية دي قال الشيخ الزمخشري قال الفرق بين شنو وظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله ها وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم قال الفرق بينه وبين شنو وظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله أجاب الإمام أبو هيان الناوي إمام أهل العربية قال أن كون قدموا الحصون ده لثقة فيها أنهم خاتين بأن شنو يا أخوانا حينتصروا بها وبسببها ربنا وراهم أن شنو ما بتعمل لكم أي حبز ولا أي حرز لأن ربنا ما عرض لكم أي شيء من هذا النوع كانوا شنو يا أخوانا عندهم حصول حصن الأول حصن الثاني حصن الثالث ومتمكنين الحرب ما بسهولة تجي شنو زي اليهود بتاع خيبر ما متوقعين أن الحرب تجي تخش عليه في بلده لكن ربنا سبحانه وتعالى داير يمرقهم من البرد وربنا سبحانه وتعالى مرقهم من غير ما شنو يكون بإرادتهم بل أراد الله سبحانه وتعالى يسليهم زي ما السار يسليهم طلهم كذلك طيب ربنا قال وظنوا أنه مانعتهم حصونهم من الله معنا من عذابه فأتاهم الله، شايف؟ فأتى الله بنيانهم من السقف من القواعد فخر عليهم السقف. طيب أتى الله أتى الله أتى الله معنا إتيان أمر الله عز وجل. لأن تقول في الآخرة تقول أنه في شبهة بتاعت الآثار اللي ذكرت أن الله عز وجل يجي طيب هنا في الدنيا. إذا فأتاهم الله معنا أمره وعذابه مش ذات الله عز وجل. من حيث لم يحتسبوا لم يخطر ببالي من جهة المؤمنين، ما متوقعين أن المؤمنين ديل يا دوب في المدينة بيتكونوا يطلعون من البلد. وقذف ألقى في قلوبهم الرعب بسكون العين وضمها رعب، القراءة بتجعل العين مضمومة وفي بعد بتسكن العين، الخوف بقتل سيدهم كعب بن العشرة. ربنا بعد ما مكن النبي عليه الصلاة والسلام منهم وخافوا وصالحوه على أنه يمرغوا، ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن حالهم، قال يخربون بيوتهم، يخربون بيوتهم قراءتين بالتشديد والتخفيف من أخرب القراءة بتاعت يخربون، يعني شنو تفسير من أخرب، ما أخرب البيت شنو يا أخوانا، وخرب البيت كان قلت تخرب معناها أخرب لأنه الثلاثي المضاعف رباعي، أو يكون شنو أخرب يكون شنو من البداية رباعي، عشان كده قال من أخرب بيوتهم، قال لينقلوا ما استحسنوه منه من خشب وغيره. شوف جبيل كانوا قاعدين وكانوا ما عندهم أي مشكلة، لمن أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام دي النتيجة بتاعتهم، بقوا يخربوا البيت يهدموه عشان يشيلوا شنو يا أخوانا العتبة وسط البيت. براهم بيسووا الشغل ده بأيديهم وأيدي المؤمنين، المؤمنين يخربوها من ببرا وهم كمان بيجوا يخربوها عشان شنو عشان يشيلوا. الله قال فاعتبروا يا اولي الابصار، دي الايه بتاعت الاصولين ولا ما شيخ ابراهيم ناس اهل الاصول قال شنو، قال القياس مصدر من مصادر التشريع وبنوا عليه شنو يا اخوانا فاعتبروا يا اولي الابصار. طيب ده في الاحكام ولا حتى في الاقليات، حتى في الأقليات ما فاعتبروا في شنو، لكن ما حدثت الآية ما ودي شنو أقولنا الاعتبار سواء كان في الأقليات أو في غيره، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فقلنا قال ولولا أن كتب الله قضى عليهم الجلاء الخروج من الوطن لعذبهم في الدنيا، عندما يقول أنه هسه جاتهم باردة عشان حصل لهم ده، لولا الجلاء لربنا جاء لهم شنو أنه يجلوهم من بلدهم يحولوهم منه يا لأرض الشام لكان عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي. فلهم زي ما حصل لهم يا أخوانا، الناس بني قريظة، الناس بني قريظة النبي عليه السلام حاصرهم، لما حاصرهم قال ما في زول يحكم عليهم إلا سعد بن معاذ وهو مضروب في أكحله، نادوه وجوه وجاء قال له تحكم لهم بشنو، قال نحكم لهم أن الكبار تقتلهم والصغار تسبيهم، قال حكمت لهم بحكم الله سبحانه وتعالى. يلا أي زول أنبت الشعر بالغ حفر له وجنو دقوا عنقه رقبته في السيف، كبوهم في الحفرة دفنوهم في سوق المدينة القديم وزريتهم وأوهم في سوق نجد واشتروا في قروش والسلاح، ها بقوهم في سوق نجد. شوفوا شغلة يا أخوانا أهل نجد ودلوهم الزرية دي ذاتها بتاعت اليهود يا أخوانا دي أتي بلدهم، مشكلة كبيرة خلاص، ودي هذا شنو بقوهم وبقى شنو نموا. بعد ذاك كمان شنو النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى ملك الأرض وكل شيء، شايف وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من أصاصهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. ديل ربنا قال لولا أني أنا كتبت لهم الجلاء يشتري من بلدهم ده لكان عذبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل كما فعل في قريظة من اليهود، ولهم في الآخرة عذاب النار، لأن آخرة قاعد لكن بتاع الدنيا ده وجاهم خفيف. ذلك الحكم ده كونه يقع عليهم في الدنيا الكام ممكن يقع عليهم، ووقع عليهم الحسة وقع عليهم، والعذاب المنتظر في الآخرة ليشنو ربنا قال بأنهم شاقوا الله ورسوله، المشاققة معناها المخالفة، خالفوا الله ورسوله، ومن يشاق الله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب له، الله تعمل معه شقاق ويقول كده تقول كده، قال هو شديد العقاب لمن خالف. ثم أنه سلم لهم مشى حاصرهم، القرآن يقدم ويأخر، حسين الآية ما بتوري شنو أنه لا من أجلهم ولا ما واقع إليه. طيب لا من مشى لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال له أمرقوا أبو يمرقوا ما كبير شنو يا أخوانا، ما كان عاملين فيها بطولة وبيقاتلوا، وين نمرق وين ما نحن جاهزين، أمرقوا أبو يمرقوا أمرقوا أبو يمرقوا، قال قطعوا الشجر بتاعهم ده النخيل، لا من قطعوا النخيل نادوا قال يا محمد انت ما جيت قلت وقلت شنو قلت داير تعمل الصلاه وكيف انك انت تقطع شجر وقطع شجر ده ما من الفساد. قالوا لنا سلام القران نزل يقول لنا سلام شنو الشلقه تعطوا ذاته باذن الله اقطعوا بس ما دام ما بيغيظ الكفار ما قطعتم من لينة او تركتمها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين بس عشان الكفار اللي يحصل لهم الكلام ده عشان يمرقوا للقتال ما قدر يمرقوا للقتال اذا كان قطعوا النخيل بتاعهم ثاني عندهم شنو ما عندهم حاجه لكن اخر حاجه صالحوا وبعدها قال لهم امرقوا الا ما حملت الابل في شنو في دهرها بس ورثوا منهم المسلمين السيوف والطرو والحاجات دي كلها بقت ملك الليله ده شايف القران لمن جو الصحابه قطعوا الشجره بتاعتهم ربنا قال ما قطعتم يا مسلمين من لينة نخلة النخلة اللي بتنتج العجوة هاللينة الله قال أو تركتموها قائمة على أصولها واقفة فبإذن الله أي خيركم في ذلك والشغل ده لجنه وليخزي بالإذن في القطع الفاسقين اليهود في اعتراضهم بأن قطع الشجر المثمر فساد ما هم عليه من الكفر شنو أكبر فساد يعني كده زي ده أيوة هم ناس ما يتكلموا عن الفساد قروا انه في كتبهم السابقه ديه النبي دي اوصافه كيت كيت كيت كيت كيت لما شافوا انه طلع من العرب العرب ما يستحق انه النبي يبقى منهم يستحق النبي يبقى منهم وهم من اليهود قاموا غيروا نعت النبي عليه الصلاه والسلام لانه قسمه رحمه الله عندهم عشان كده شنو شالوها دارين يقسموها بيناتهم ربنا قال انا وضعتها هنا بس فقط شايف وما افاء الله رد الله على رسوله منهم فما أوجبتم أسرعتم يا مسلمين عليه من زائلة من خيل ولا ركاب إبل أي لم تقاسوا فيه مشقة ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. كمان دارت الدين حكم الحكم طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قرر في الغزوات أنه زي ما قالت الآيات وَأَلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ لِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ المجاهدين شنو يا اخوانا يقسموا المال على كم يا اخوانا طيب لا من يديهم ايوه المجاهدين لا من يديهم حقهم ده شنو يا اخوانا ما قدمتم شيء فعلا لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ليه كل شنو يا اخوانا بيقسموا على خمسه يدوا الجيش اربعه اخماس الواحد ده هو يقسمه ولا ما بينينا لقوا 5 مليون راس من الضان والإبل وكذا ده يقسم على كم يقسم على خمسة الجيش يدوم شنو أربعة أخماس قال هو شنو 4 مليون ولا كم كده والمليون الواحد ده هو شنو لله وللنبي ولذي القربى واليتامى ها واللي الله وكله أنه يستلم منه هو النبي عليه الصلاة والسلام يستلم ويوزع في ديلك يا حول ديلك الجيش يقسم لهم ده طيب تشنو في القتال اللي انتو باشرته تبنوا نذير جا خوفوهم ومشوا غادي لا جريتوا بالخيل الله قال ولا عملتم الصيد الشغل ده شنو للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة ولذوي القربى واليتامى والمساكين يضعوا محل ما داير انتوا ما عندكم فوق حق وقعت لنا الآية يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى قال وما أفاء الله الفيع الشيء اللي أدركوه المسلمون يا أخواننا بيقال لهم شنو يعني أفاء الله بمعنى رد الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه معنى ما أسرفتم من الوجيف قالوا وجفت الخيل توجف وجيفا بمعنى أسرعت إتوا لا ركبت الخيل وأسرعت بها جريت بها عليه المسلمين من خيل ولا ركاب ما ركبت العبل أي لم تقاسوا فيه مشقة الحصل شنو ربنا بيسلط رسله على من يشاء كذلك سلط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على بني النضير والله على كل شيء قدير فلا حق لكم فيه ويختص به النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر معه في الآية الثانية من الأصناف الأربع على ما كان يقسمه من أن لكل منهم خمس الخمس قبيل النبي عليه الصلاة والسلام لما يدوا الخمس هم مش خمسة هو ذاته يقسموا لهم شنو ليه خمسة كان قبيل بيديهم شنو خمس الخمس الخمس محل بيطلب من الغنيمة يلا يديهم خمس الخمس وله صلى الله عليه وسلم الباقي يفعل فيه ما يشاء فأعطى منه المهاجرين ها وثلاثة من الأنصار لفقرهم ثلاثة من الأنصار أنه سلم عندهم هنا شنو يا أخوانا قلنا الشؤون بتاعة الحرب الآيات والقرآن شنو يا أخوانا التفاصيل ما له يا أخوانا قلنا ما جات أهل الأصول قال شنو التفاصيل ما جات في الآيات ولا جات في شنو في الأحاديث عشان المجتهد شنو يا اخوان يكون عنده مندوها يشوف الشيء فوق الصالح للمسلمين يفعله. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام هنا في قسمه المال ما في زول عنده حق، لكن شافوا انه في ناس عندهم شنو عندهم حاجه شديده قام عداهم منهم. ايوه منهم سيدنا ابو دجانة شايف من الانصار لفقرهم ما افاء الله على رسوله من اهل القرى، قال كالصفراء الامه القريزه ووادي القرى وينبو، فلله يامر فيه ما يشاء وللرسول ولذي صاحب القربى قرابتي النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب واليتامى اطفال المسلمين الذين حلقت اباؤهم وهم فقراء والمساكين ذوي الحاجه من المسلمين وابن السبيل المنقطع في سفره من المسلمين، اي يستحق النبي صلى الله عليه وسلم الاصناف الاربع على ما كان يقسمه من ان لكل من الاربع خمس الخمس وله الباقي. هنا هذه مساله المعروفه بين السنه والشيعه فيها حوار طويل وجدال حاد، وسبب الجدال انه كان حصل ما حصل بين سيدنا الصديق وبين السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها. النبي عليه الصلاة والسلام مما افاء الله على رسوله ده كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخر لأهل بيته قوت سنته، يعني كان في اول الامر يقول في بداية الهجرة الناس كان ما عندهم حاجة، ها في الايام الاخيرة شنو في الزكوات بتجي وفي القنائم وكده الحال يتيسر، لما يتيسر الحال كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري يدخر لأهل بيته شنو قوت سنتهم. طيب في مال اسمه مال فدك، فدك دي كان شنو يا اخوانا من ضمن المال اللي ان المسلمين ما قاتلوا عليه، النبي عليه الصلاة والسلام كان خطاه لأهل بيته بينفق عليهم. هل بعد وفاته يبقى لأهل البيت ولا يبقى شنو تبعا للمسلمين؟ ده هو المسألة بتاع سيدنا أبو بكر الصديق والسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة فاطمة رضي الله عنها فهمت أنه النبي عليه الصلاة والسلام أبوي ما دام ما يتوفى أنا برث الشيل بيكون شنو ملكا للنبي عليه الصلاة والسلام. ها دفع منه السيدة فاطمة لكن ما برا على البيت كلهم موافقين على الكلام ده. وسيدنا الصديق يقول لا أنا سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام قال إن معاشر الأنبياء إلى نورس ما تركناه صدقة. ها رأيكم شنو؟ قال لا نيتون حقنا، قال لا ما عندكم حق لأن الحق كده ده الخلاف الكبير. طيب كونه في شيء وقع بين سيدنا أبو بكر الصديق وبين السيدة فاطمة رضي الله عنها، شيء وقع وانقطع. السيدة فاطمة رضي الله عنها سيدنا علي بن أبي طالب كان موافقة في هذا الرأي، لكن في النهاية شنو يعني سيدنا علي بن أبي طالب وافق سيدنا أبو بكر الصديق وجعله هو الخليفة وهو الإمام ويصلي خلفه والمسألة مشت كده زي ده. الشيعة بيقوموا ويقعدوا هنا في الحتة دي، يعني زي ما هم مكبرين المسألة الصحابة رضوان الله عليهم ما كبروا المسألة زي دي، لأن سيدنا علي بن أبي طالب شنو أخونا اتخلى عن هذا الكلام بعد وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها وبقى مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو الخليفة وهو تابع له وهو الإمام بيصلي وهم بيصلي شنو أخونا خلفه. ما ثبت لا عند السنة ولا عند الشيعة بأن سيدنا أبو بكر سيدنا علي ترك الصلاة يوما خلف سيدنا أبو بكر الصديق. ها الاعتراضات والمسائل اللي كانت شنو ما كانت في أحكام الصلاة ولا في الصيام، في كونه قال الموبايل ده ميراث ولا ما ميراث، ده يقول عندي هجة أنه ميراث والثاني يقول ما عندي ميراث، ده في المسألة لكن ما كانت المسألة في أساس من أسس سنوة الدين ولا في مرجع من المراجع، دي هي المسألة. ربنا قال ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. طيب المال ده ربنا قال يقسموه للأقسام الخمسة دي ليشنو؟ كيلا قال كي بمعنى اللام، يعني نشيلها نجيب اللام التعليل، يعني لي نجيب شنو نجعلها بمعنى كي كلها بمعنى اللام ليكون دون لكي لا لأن يعني لكي لا يكون يعني كي قال بمعنى اللام يعني عشان ما يبقى اللام لما نلاحظ كي لا دي كلها بمعنى اللام كي لا كلها نجعلها شنو لام بس اللام لام شنو تعليل عشان ما شنو لئلا يكون المال يعني دولة بين الأغنياء، يعني عشان ما يكون المال مداول من غني لغني عاملين به شنو أخوانا من غني لغني زي الكرة بتاعت الصلاة دي الغني يمسكه هاي يدي لغني والمسكين شنو بيجاي تاني يدي لغني وكده عشان كده شنو قال ديل يدوم وديل يدوم وديل يدوم عشان ما يبقى المال شنو أخوانا مداول بين الأغنياء دولة بمعنى المداول. الشيخ المفسر بيقول كي بمعنى اللام كي يكون يعني ليكون شنو يا اخوانا يعني قال لئلا يكون المال يعني دولة بين الأغنياء منكم، دولة بمعنى متعاون. اها كان بيجا الاقسام الخمسه دي كلهم بيلقوا يبقوا شنو يا اخوان؟ المال ما مداول بين الاغنياء، الفقراء ما لقوا منه حاجه. طيب ولا بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول، اعطاكم الرسول من الفي وغيره فخذوه. شو المفسر الايه اللي هسه دائما اهل العلم بيستدلوا بها والاولاد والمشيرين؟ ها العبره اصلا بعموم اللفظ ما بيقول السبب، ما جاءت لمساله شنو قبلي ولا بعدي ولا حلال ولا حرام، جاءت لمساله قسمه الغنيمه. بس قال أن أداكم أدريها قسمة الله، ما تبقى ذو الكويسرة تقول إن هذه قسمة شنو ما أدل فيها أو ما أريد بها وجه الله. كان أدى واحد ألف شوال والتاني ما أدى وياه هذا العديد حكم به النبي يهو حكم الله سبحانه وتعالى. قال لي الله وكل وقال تصرف يهو كده زي ده، عشان كده الله قال وما آتاكم، آتاكم ممدودة تفسر بأعطاكم، أن أداكم قال خذوا، أن نهاكم قال كفوا خلاص. طيب الآية هي جات توري على أنه شنو أن أداكم يقبلوا والما أداكم اكتفوا به. هبعتك بكلمة وما آتاكم برضو من المعلومات شيلوا، وما آتاكم من التشريع شيلوا، وما آتاكم من التوجيهات شيلوا، وما آتاكم شايف من الإرشادات الدنيوية كل شيء وخذوه. بها كده الآيات وكده الأمر بها. عشان كده في حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا قاسم والله مؤتي، الله يدي والنبي هو اللي يقسم، يبقى شنو ثروة الله سبحانه وتعالى في يده الأداوي أو كده. فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. للفقراء متعلق بمحذوف اي اعجبوا معناتها شنو؟ للفقراء ياتم الفقراء المهاجرين، ياتم المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم دل يقولنا على مكة واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الجماعة ما تحركوا في الحجرة من مكة ومشوا للمدينة، الجماعة ما استولوا على اموالهم هنا بمكة. ليشنو الناس 13 سنة يوم هاجروا كانت الهجرة الأولى بتاعت الضعفاء، الناس بيطلعوا خفية، وبعد ذاك الناس سيدنا حمزة ساق ناس برضو طلع معاهم، لكن انت ما بتقدر تقاوم البلد كله وما بتقدر تمرق بمالك كله. لمن سمعوا أهل مكة أنه جماعة محمد خلاص مرقوا ومشوا هناك والأنصار عاوهم وضموهم إليهم، قالوا نشيل أموالهم الهنا دي كلها شالوها. طيب ربنا يقول شنو؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ها مكة وأموالهم جريشاتهم الشالوها وبيوتهم كلها يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، ده شغل كده. الله قال أولئك هم الصادقون في إيمانهم. ما تغني في ناس غاري تقول أي أنا مؤمن، إذا قالوا لك تعال صابر تقول شنو لا تنفروا في الحرب، لا لا أنت ما مؤمن إلا تنفر في الحرب ده حتى تبقى شنو مؤمن. والذين تبوأوا الدار، الآية الأولانية ما دعت شنو أخذ المهاجرين، والذين تبوأوا الدار أي أهل المدينة، أي المدينة والإيمان أي ألفوه هم الأنصار. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول الناس اللي الله جعلهم من أهل النار تبقى من أهل المدينة، تبوأوا الدار لهم أهل الدار بمعنى أهل المدينة. بوأ فلان الدار معنى نزل فيها، أن تبوئا لقومكما بمصر بيوتا بمعنى جنو أقوده، يعني تبوأ فلان المحل بمعنى قعد فوق. الله قال الناس القاعدين في الدار اللي هم أهل المدينة عندهم الدار وعندهم الإيمان، شوفوا أهل المدينة بالإيمان. قال لأنه شنو أي ألفوه وهم الأنصار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. شايف؟ أيوة. والذين تبعوا الدار أي المدينة والإيمان أي ألفوه وهم الأنصار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني قبال الناس جو من بعدهم. خطينا بالنا اي جماعة تجي يقول شنو في ناس بيجوا من بعدهم حيصير شأنهم ووصفهم انه يحبون من هاجر اليهم. ما تفوقوا الدار قباله، يعني المدينة دي كانت بتاعت الانصار قبال من يقول قبال المهاجرين. نفس لما جو في المدينة اخذ شهرين قال لهم تأخوا في الله اخوين اخوين، هناك الاخو داك شنو ما انقطع بمثل شنو اخونا الناس يجروا قوم يؤمن بالله واليوم الاخر كده زي ده، بقى ما في علاقه، بس كل واحد يشوف له اخو. نزل مسك يد علي بن ابي طالب قال ده اخوي، سيدنا ابو بكر الصديق مسك يد شنو خارجه بن زيد ولا عمر بن الخطاب قال ده اخوي، سيدنا حمزه يد سيدنا شنو زيد قال ده اخوي، كل واحد عمل له اخو. جاء الحديث بتاع شنو مؤاخذ سيدنا سلمان وابو الدرداء ده فارسي وده عربي. قال شنو عربي تفكيت يا اخوان. كان انا مت تاريخي كان انت مت انا عارفه على هالمان ده نبي مشغل القبائل خلاص انقطعت تبقى قبيله جديده تصفى خلاص قبل ما يحصل الموت والتوارث ربنا نسخ الحكم بقوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الآية بتاعت يعني شنو الأحزاب والآية بتاعت آخر سورة شنو الأنفال. شايف والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يعني من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم ما بيقول الجماعة دي شنو أخوانا جو كابسونا في البلد أي زول قال كابسونا شنو من حزب عبد الله بن أبي بن سلول هو اللي قالها ولا من القرآن رسم لحد يوم الدين. قال له جد جماعة يعني يشيلوا موية وبيقى شنو أجير اللي في نظر الخطاب يتعرف كده مع واحد أجير من ناس المدينة عبد الله بن أبي قال شنو أها جماعة اللي سووها يجوا في بلدنا ويدكوا جماعتنا والله ما هم مثلهم إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك قالوها وبلغت الكلمة للنبي عليه السلام قالت عليه تزر قال لو رؤوسا ما جاي ورأيتهم يصدونهم مستكبرون. لكن ديل المهاجرين اللي قالوا النبي عليه الصلاة والسلام شنو الأنصار يوم حنين النبي صلى الله عليه وسلم قسم الخنائم أدى من يأخذنا أدى جماعة هناك مؤلفة قلوبهم أدى زبرقان بن عمرو 100 أدى يبين بن حسن 100 جمل أدى فلان المهاجر الأنصار الباشر في قتال ولا واحد ما أداهم الجماعة مشوا جموا براهم قلنا الصغر دكير نحك الصاف والراس والكراس وبعدهم حاجة النبي صلى الله عليه وسلم جاء وخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال دار اجتماع ما يجتمع ما إلا أنصاري أي ظلم أنصاري ما يجتمع ماشي قاعد معه. قال شو المقالة بلغتني عنه كل شيء. قال أما يكفيكم قال جيد ناس أنا أتعلم فروشهم أتعلم قلوبهم عديتهم اللقاء أتعلم الدنيا دي وعدتوا يعني الشدة ما كلكم ولا شنو ما يكفيكم أن الناس يرجعوا إلى بيوت بالشاء والبعير وإنتم ترجون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ردينا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا من بضع كده ها الناس كل الناس كان قاموا شنو تل بيمشوا بلدهم بأحدهم إنتم ترجعوا بهم بالنبي عليه السلام ما كفاية جبل شنو تارين قالوا ردينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما خلاص ما داري أي قسمة ثانية خلاص كده الله يمدهم في القرآن الآية مدهت المهاجرين هو حسن هي شنو بتمدها الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة حسدا مما أوتوا. الإنسان يقول شنو الزول لأخوه معه انظر لإهدى زوجتي أيتهما كانت أعجب إليك شايف طلقتها لك لمن يختار يطلقها تاخذ الادة ويتزوجها الادة والجنائن شنو مش يسوون امسك نص امسك نص الدنيا دي ما ثلاثة ولا اربعة يوم كده هو زي ده قبل ما يجي زمن الطمع الكثير حق الادة كده زي ده ايوه ولا يجدون في صدورهم حاجة حسنة مما اوتوا اي آت النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من اموال بني النذير المختصة به. شفت بني النذير دي ما خاصة بهم ادى منها شنو اخوانا جماعة ثانيين اصلهم ما انهم اي حاجة وربنا يمدهم يقول ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال قيل سوف نزول شنو يا اخوانا انه واحد قام شنو يا اخوانا شال له راس بتاع شاه غنماية عمله باسل شغالة ما يعرف باسل جميل عمله باسل قال ودوا لي البيت الفلاني محتاج له لما ودوا لهم قال والله ناس فلان محتاج له اكثر ودوا لي ناس فلان هم قال فلان هنا لفت لي سبعة رجعت لنفس البيت ها سبع بيوت ورجعت لأول زول تفاء الله فتهم قال شنو ويؤثرون على أنفسهم تؤثر واحد بمعنى تفضلوا وتقدموا على نفسك دي. ولو كان بهم خصاصة عندهم مجال عندهم مجال لك يقول لك فلان جان أكثر مني أنت شنو يا أخوانا ماكل ثلاثة سندويشات واحد لك واحد ثلاثة تكابس معه شايف ما يؤثرون به ومن يوق شح نفسه حرصها على المال كان عملت لها وغاية ربنا قال فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم من المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة كلهم دين دين ناسين يا أخوانا يعني ناسين يا أخوانا والسابقون الأولون الهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الناس جاءوا من بعدهم ليوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا قلا حقدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يقول الكلام ده الآية دلت على أن شنو أخوانا الإنسان بينتفع بما جنوه الغير بقى العام بتاع الآية بتاعته وليس الإنسان شنو خصص العام إذا خصص صارت الجلالة بتاعته شنو ظنية طبقت لنا المسائل ربنا إنك رؤوف رحيم ألم ترى تنظر إلى الذين نافقوا الآية دار تكمل لنا القصة بتاعت بني النضير هاجبين بنا سلم شنو قال لهم أبتعوا النخيل عبد الله بن أبي قال لهم شنو ما تبرقوا كان داير يمركم نحن نكاتل معكم. الله قال ألم تر إلى الذين نافقوا عبد الله بن أبي بن سلول مع جماعته يقولون لإخوانهم، شوف اليهود بقى إخوانهم يا أخوان، أها إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، أيوة خذ بالك جدا، الآية في سورة النضير والآية في سورة البينة وآيتين في سورة النضير يدلنا على أن اليهود والنصارى كفار بالنص الصريح، خلاف الدعوة السمينة قال الترابي قال شنو أن أهل الكتاب لا يغلب شنو سورة البينة أولا يقول شنو لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، لم يكن الذين كفروا من ياتوا من أهل الكتاب، أهل الكتاب ذي ياتون في خلاف في كون أهل الكتاب يهود ولا نصارى، طيب هو الله يذكرهم بالكفر، الترابي قال ما يقال لهم كفار، تلقى الشغل شنو يا أخوانا اللي ما قال فلان قال إذا الدين الظاهر عليه ماله ما شاف القرآن درسوا كيف ما شافوا لو شافوا أنت كيف تقول الكلام ده. والآية الثانية شنو يا أخوانا هنا، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، أطلعوا من ديارهم دلياتهم أن سماهم كفار. كان يشوفوا معي الآية دي بتقول شنو، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا ياتوا من أهل الكتاب، اليهود والنصارى كفار ولا ما كفار؟ يهود بنص القرآن إلا يبقى باطل لك ما عنده أي معنى. قالوا لهم شنو، من أهل الكتاب هم بنو النذير وإخوانهم في الكفر، لئن لا مقسم في الأربع المواضع، لئن اللام للقسم وإلا الشرط، قالوا لئن أخرجتم من المدينة لأخرجن معكم، ودار يمركم من البلد أي كم مرة في نزاك نمرك معكم نشوف حيبوت معمنه ديل المنافقين يرسلوا لليهود يقول محمد أداكم 10 يوم تمرقوا ما تمرقوا كم مرة كن هنا نمرك معكم، ولا نطيع فيكم أي في خزلانكم أهدا أبدا، كان قال دار يخزلكم هنا مبنتي أي زول، وإن قتلتم عزفت منه قال اللام الموطأة بتاعت الغزم يعني ولئن قتلتم دار يقول الشغل غزر، قال لننصرنكم، ده الجواب، والله يشهد انهم لكاذبون. الله عارف انه شنو المنافقين ما يقدر يجي يقاتلوا مع اليهود المسلمين، بيقولوا بيخشوهم بس، لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ها ولو افردنا فردا ولئن نصروهم اي جاءوا لنصرهم، الله قال لي ولنا الادبار يقوم جارين، ها ويستغنى قال بجواب القسم المقدر، قال عن جواب الشرط في المواد الخمسه، المواد الخمسه شنو يا اخوانا، لئن اللام بتاعت الغصب دائرة جواب الغصب، إن حرف شرط دائرة جواب، قال في الأماكن دي كلها شنو أخونا ما نكتفي باثنين، ما قال يعني كان جاء غصب وجاء الشرط الاثنين في محل واحد جواب ما أخرت فهو ملتزم، كان آخر هذا الشرط يبقى خلاص الجواب شنو للشرط، وجواب الشرط أقنى عن جواب شنو الغصب. طيب هنا برضه يقول لك في المواد الخمسة دي كلها شايف، قال ويستغنى بجواب القسم المقدر، قال عن جواب الشرط في المواد الخمسة جواب بتاع القسم، لأن لام بتاع القسم دي ما جات أول واحدة خلاص، قال يبقى يستغنى بالجواب بتاع القسم عن الجواب، إن اللي بتجي بعد القسم دي ما بالضرورة إننا نلقى لها شنو جواب، لأنه القسم شنو أغنانا وكفانا، الجواب بيجي للقسم ما بالضرورة إلا الشرط يلقى، يبقى الجواب بتاع القسم يبقى يقني ويكفي شنو عن جواب القسم والشرط معه، أيوة. ثم لا ينصرون أي اليهود، لأنتم أشد رهبة الخوف في صدورهم أي المنافقين من الله، الله قال اليهود المنافقين دي ما بيتلو يمشي يقاتلوا مع اليهود اللي قبل وعدوهم وبيخافوا منكم أكثر ما بيخافوا من الله السبب شنو يا أخوانا، ما بيعرفوا الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ما بيخافوا من الله زي ما بيخافوا من المؤمنين، ليش؟ لأنه ما بيعرفوا الله سبحانه وتعالى، أيوة لأنتم أشد رهبة خوفا في صدورهم أي المنافقين من الله، ليش؟ الشيخ بيقول لتأخير عذابي، عارفين أنه عذاب الله إلا بعدين، شايف شغلانة دي، وتلك ما شنو عذاب حس في كتنه ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم أي اليهود جميعا مجتمعين إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، شايف سور وفي قراءة يعني من وراء جدار وفي قراءة من وراء جدر بواحد بالإفراد وبالجمع، ربنا داري ورينا أنه ما تشوف اليهود دين عاملين شوكة وعاملين قوة وعاملين تهرب وغير ذلك، خوافين بس كون كلهم يجتمعوا ويتفقوا عشان يجوا يقاتلوكم كده صدرا بصدر، ما في وهسه ليهم الليله شغلان حاصله زي دي هسه بيرموكم من وراء جدر شنو اخوانا الطياره بدون شنو ها كده يا هو زي ده انت وقت تشوفه ذاته بتعاين كده القنفله تجي تشيلك ما شايفه معلم لو شغلانه بينزل في الساعه كده زي ما بيقولوا يدا بيد مكان الفوضى دي شنو ما بتنقص لا بيجي ولا حاجه بس كده ده بس من بعيد بس انت تشوفه صاروخ جو كاو وفات بس يفكوا زي ده كونوا يجتمعوا كده يجوا يقابلوكم ما بيسووها الا كان ربنا اراد ان يبتليكم النبي صلى الله عليه وسلم شنو هيجتمعوا ويجوا يقاتلوكم الصحابه قالوا اليوم ده اثنين كتار ولا بسيطين قال كتار لكن قصار كقصار شنو السيل انطبق فوقنا على الحديث اذا تبايعتم بالعيله واخذتم اذناب البقر ورديتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا ليش نو كل واحد يتواصل في بلد ناس مساكين في بلد اخر الناس بتنوم ليه الساعه 11 للساعه 12 بالنهار ما يشتغل ذاته الا يشتغلوا له عنده كم عماره مبنيه هو شغل ذاته هنا ما داري يطلع الا الواحد يشتغل له يمشي قاتل الجهاز ذاته بيجي يطلع قروش للزول يمشي جاهز في بلده ذاته ما قادر يحرس بلده ذاته من العدو الا يأجر ذول يجي يحرس له بلده يجي جاهز يسيب ها كده يا زيد اهو كتاب شنو ها البيت القروش ده كان مو فرقنا شويه ها يبقى شنو تحصل كارثه ولا شنو يا هو ده الحاس ايش اللي هيجي في المستقبل انه الكايزه القروش ده بتجي ايام الدنيا كلها بتتملي من قروش شتى الوطن بتتملي قروش اي زول يبقى عنده قروش ولا عادي صحت في ذلك شتى الدنيا دي ما بتتخرب الا بعد ما تتعمر مره واحده خلى ده كله اللي يبقى عمارات ويبقى ويبقى ويبقى ها الوقت ده شنو انا جيب ناس بجاهد اصل شنو اللي قروش وهسه ما داير قروش وانت اللي عندك القروش اللي بيحرسوك ده شنو امشي اعرف نفسك يبقى شنو الجبن بيحصل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار حيط وادي سور وفي قراءة جدر جميع بأسهم حربهم بينهم شديد لكن كشفتم جنود تحسبهم جميعا مجتمعين وقلوبهم شتى متفرغة خلاف الحسبان كل واحد رأيه براه ذلك بأنهم قوم لا يعقلون اسمع الكلام ده أخوانا من القرآن بأنهم قوم جنو تقول الفهم بتاعهم ده كل جنو الله ما بينوا لك يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون يعمل طيارة تطير لكن قوم لا يعقلون كده أبو زيدا مثلهم في ترك الإيمان ما مثلهم إلا كمثل الذين من قبلهم قريبا شوف مثلهم مثل الناس اللي كانوا شنو سبق قبالهم قريب قريب ده في زمن غريب وهم أهل بدر من المشركين الله قال ليلة ترك الإيمان ليل مثل إلا مثل ناس بدر ما لهم ناس بدر ناس بدر جماعة من المشركين من العرب من قريش أقوياء صناديد ساد قادة عبوا وعصوا وربنا سبحانه وتعالى أهلكم وجعلهم آية إتوا برضو اليهود زي ديلك عشان كده نزلنا بعد ما مشى قضى قضوة بدر لا من جاء واليهود جمعوا في السوق قال لهم يا أخوانا نحن ما اتفقنا ما نسوي لكم حاجة ما نسوي لنا حاجة وشنو أن المرأة المسلمة إنت عملت لها قال يا محمد ما يقرنك أنك إنت قاتلت أغمار من أهلك العرب اللي ما بيعرفوا يقاتلوا لو قاتلتنا نحن لعرفت أنه نحن يهو الناس الله قال لي وقل لهم قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة والنبي مشى غزاهم وأجلاهم خدتنا بالنا ربنا سبحانه وتعالى قال مثل ليل مثل أهل بدر من المشركين الحصل لهم شنو ذاقوا وبال أمرهم عقوبته في الدنيا من القتل وغيره ولهم عذاب أليم مؤلم في الآخرة مثلهم أيضا في سماعهم من المنافقين وتخلفهم عنهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر تقصة شنو يا أخوانا يعني بتاعة برسيس اللي بيسموه العابد برسيس العابد يا أخوانا خلاصة قصة معروفة في بني إسرائيل النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا أني ولو آية وحدثوا أن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مغادا من النار مسألة الإسرائيليات دي الناس ما عارفين معناها وإذا يقول حديث من الإسرائيليات حديث في صحيح البخاري من الإسرائيليات ما معنى من الإسرائيليات يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن أخبار بني إسرائيل كان بقى الإسناد صحيح منهم والحديث في سنن أبي داود وصحيح قال وحدثوا أن بني إسرائيل ولا حرج ده ما من الإسرائيليات اللي بتجوها الاسرائيليات اللي بيجوها اللي بتخالف الشرع بتاعنا وتخالف المبدا والماجد بالاسانيد الصحيحه كده زي دي ده هو المقصود في بني اسرائيل في برسيس العابد الشيطان اراد ان يلبس له الخلاصه بتاعته عامل له صومعه حته بتاعت عباده واعتزل هناك الشيطان جاوب بصفه زول عابد شديد جاء جاء وقول عابد قال لي خلاص جيت دايرنا قلت معك عشان ناخذ. قال ما عندي زمن. قال توجيني عشان ما عندي زمن. الرجل ده هو ذاته ما اشتغل ثاني في برسيس. شقال شقال شقال 10 يوم شقال في العبادة وانقطع. لما شافه بعد 10 يوم ثاني جاء قال لي حاجتك شنو؟ قال ما حاجتي يا اخي انا جيت انا قلت توجيني في العبادة. قال ما عندي زمن. ثاني توجه هو ذاته ما عنده زمن. زمن ذاته يتكلم ما اكثر من كده ما في. بس خش في عبادة. اخر حاجة يعرف انه قال الزول ده خلاص عنده هنا بعد تقريدة يتكلم معه برسيس العابد هو ده شيطان ها اخذ معه فترة هو يعبد هو يعبد هو يعبد هو يعبد لا من جدارنا. قال والله يا اخي انا سمعت خبرك انت يا برسيس. قالوا لنا عبادتك كثيرة لكن اصلا من جيت قعدت معك لقيت العبادة بسيطة وان زول طبعا عبادته كثيرة وان توجيهات وده هنا غايته بوجهك لكن ننفعك بكلمات نوريك ليها دي كان عملتها زول كان مجنون بتعالجه. قال يا اخي انا ما توريني ليه كان وريتني ليه هسه كان عالجت لي مجنون هسه يجوني الناس مجانين يشغلوني. قال انت بس هنا يمكن تنفع. علموا ليه علموا ليه مشى في قادي ابليس مشى لقى له شنو اها لقى له زول خنقه جيب لي شنو جيب لي شنو جبنا اخر حاجه جابوا لي الرجل اللي عالجه ثاني جابوا لي واحد عالجه والشيطان ذاته بيجي لي سوى بني ادم عالج اكثر منه. قام الشيطان مشى شاف شنو يا اخوانا بنت الملك قام شنو خنقه لما خنقها بقت مجنونة ما في زول قدر يعالجها. قال شنو ما في زول تعالج عليكم إلا شنو يا أخوانا برسيسة. قام ودوا له مش له. قال لي أخي تعالج علينا. قال ما عندي زمن. حاولوا كده ما قال لما كده ما عرفوا جاهم قال ها ما وديتوها لبرسيس. قال ما ودينا. قال وشينا قال ما عندي زمن ورفض. قال أنا بوريكم فكرة شيلوا البيت ودوها له هناك. شال البيت ودوها له هناك رفض. قال كان رفض. قال خلوها له قول لنا خلينا عليه. مش هنا خلوها عليهم. اخذت فترة ما بيعين لها. اخر حاجة شنو يا اخوانا الشيطان قام خنقها جي يشوفها. لما خنقها شنو حركت جسمها وعورتها انكشفت. لما جي شافها قام وقعها دي. لما وقعها بعد ذاك شنو ظهر له وقال لها فتحت نفسك وفتحت نزاته وفتحت الناس اللي عمل البلاد. شغل التسوي شنو كده هسا الحل شنو الحل شنو الحل شنو اخر حاجة. قال انا بوريك حل احسن حل تم الشنون تعمل حفرة تدفنها. لس ماشي دفنا ابليس كمان طلع الطوب الفستان بتاع الطرف كده طلعوا انه ما اندفنت كويس. ماشي للجماعة قال لهم شنو قال ناس كبير كان يقول لهم يا اخي عالجتها مشت. لا ما جت قال يا اخي بنتكم مجنونة وعالجتها مشت. لا ما جا شنو جا ابليس في المنام قال لي كبيره ما عالجها قتلها ودفنها. ثاني تعال له في اليوم قال ما عالجها قتلها ودفنها. ثاني جا لاخوه الثاني وراه. ثاني جا لاخوه الثالث وراه قال لي ما عالجها. الصغير قال والله انا جاني في المنام واحد قال لي. الثاني برضه قال انا برضه قال لي. الكبير قال لي مشى عنده. لا مشى قال يا اخي انا قلت لكم يا اخي مجنونه عالجناها ومشت يا اخي. لا من جو قال لهم انا نوريكم قتلها ودفنها نوريكم المال. مشى وراهم الفصله حفروا لقوها. لا من لقوها جاء عنده قعدوا دقوا اهانوه. لا من جابوا قال خلاص يقتلوا. جاء جايبينه دارين يقتلوا رابطينه. ظهر لي ابليس قال لي انا اللي ورثتك جبيل وحتى ما في زول يخلصك الا انا. قال منك حاجة واحدة بس يلا نطلع. قال ما عندك مشكلة. قال شنو قال تسجد لي سجدة واحدة. سجد لي وقتله وبقى كافر. حول ولا قوة إلا بالله. ترى السفر في سفر في سفر في سفر في هديه القرآن. قال الكراجات جميعا تمشي الطبري تمشي القرطبي تمشي العلوسي تمشي أبو عيان الناوي ديه الصاوي ذاكر خلاصتها. قال ارجع شرح رخيت على الأربعين كلهم ذاكرين. كمثل الشيطان إذا قال الإنسان كفر ده برسيس العالذات. فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين كذبا منه ورياء. هو إبليس يكذب ويراء يقول يخاف الله. هو يخاف الله أكبر واحد ما يخاف الله في الدنيا هو ده ذاته. أيوة فكان عاقبتهما. اسمع الكلام ده عاقبتهما أي القوي والمقوي. الزول الغوى والزول العضلة يعني الضال والمضل. ها قال شنو الاثنين كل شنو انهما في النار. شايف قال والمقوي. قال وقرئ بالرفع اسم كان فكان عاقبتهما للقراء كان ها عاقبتهما ده ما خبر كان. كان قرينا عاقبتهما لكن قال للقراء شاذة تبقى شنو اسم اللي كان. انهما القاوي والمقوي شنو في النار خالدين الاثنين القاوي والمقوي فيها وذلك جزاء الظالمين الكافرين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله هوي ولتنظر نفس ما قدمت لغد. النفس اي نفس خليها تشوف قدمت للقيامة شنو. واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله تركوا طاعته فانساهم انفسهم ان يقدموا لها. اتلا من نسيت الله. الله قال نسيناك نفسك نفسك دي نسيتها كيف؟ ما قمت قدمت لي عمل للآخرة. كونك ما قدمت لي عمل للآخرة انت نسيت النفس ذات. شايف؟ أن يقدموا لها خيرا. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. ربنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وجعل فيه تمييزا كالإنسان ألا قال رأيته خاشعا متصدعا متشققا. تقول هما للإنسان بس النفس بتاعته شنو أخونا بقت قاسية. ها وشنو في جماعة من السلف زي أبو جهير قالوا لي آية بس واحد شحق شحق واحد وروه مرقب. وكتار من الصالحين يرددوا آية واحد في قيام الليل للصباح يتعجب لي شنو أخونا من فصاحته وبلاغته أو خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى. التاريخ كتب ناس قروا عليهم آية واحد شاق ومات واحد بس فقط. عشان كده قال الإنسان ما له ما بيتأثر. لو الإنسان القرآن لجعله في الجبل وبقى عنده تمييز بقى زي الإنسان الله قال لا رأيته بلام بتاعة الغصب خاشع ويتصدع كمان يتشقق. ده كله من شنو؟ من خشية الله. وتلك الأمثال المذكورة الله قال أضربها للناس لعلهم يتفكرون فيؤمنون. والله الذي لا إله إلا هو ها لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة السر والعلانية القائب ربنا عالم به والمشاهد اللي بيشوفه والما بيشوفه الله كله عالم به. هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. هنا ربنا سبحانه وتعالى المالك لكل شيء القدوس. قلنا يا أخوانا شنو الناس لما قالوا الصفات كلها صرتوها قالوا في كم صفة؟ في 20 أو في شنو أو في 13. قلنا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات أسماء الله الواردة في القرآن كلها والصفات كلها الموجودة كلها ترجع لشنو يا أخوانا للعشرين أو للثلاثتاشر كلها. ما في اسم من أسماء الله عز وجل إلا ويرجع عليها إلا كان أنت ما بتعرف كلمة الملك دي أسماء أبدأ أسماء الله الحسنى من أول الآخر أي هذا يرجع للثلاثتاشر دي وأي اسم تعطوه صفة. الملك معنى المالك. المالك شنو يا أخوانا لما تقول ملك الشيء إذا الملك شنو هو؟ أن تكون عندك له الصفة يرجع لصفة بتاعت القدرة. القدوس يرجع له مخالفته تعالى للحوادث شايف الطاهر أما لا يليق به. السلام قال ذو السلامة من النقائص برضو يرجع لمخالفته تعالى للحوادث. وفي السلام المسلم عباده يرجع للصفة بتاعت القدرة عند تفسيرين في أسماء الله الحسنى. المؤمن معنى المصدق رسله بخلق المعجزة له. مؤمن معنى هو اللي أمن الرسل يعني صدق الرسل. صدقهم كيف؟ جو قالهم أنبياء الله خلق لهم معجزة شهدت بأنهم أنبياء معنى هم مؤمن بصيغة اسم الفاعل ده يبقى شنو؟ بيرجع لصفة القدرة والإرادة. المهيمن قال من هيمن يهيمن إذا كان رقيبا على الشيء ورقيبا على الشيء يرجع لشنو؟ صفة العلم ها أي الشهيد على عبادي بأعمالهم. العزيز يرجع لصفة القدرة يا شيخ. الغوي يرجع لصفة القدرة. الجبار يرجع لصفة القدرة. جبر جبر جبر خلقه على ما أراد. يدبركم على عيدكم زي ما هو داير. كان دار الجواب قبار التكبير التخلي يبقى ساخي أو العكس ما بتقدروا زي ما هو داير يجبركم على ذلك. المتكبر على ما لا يليق به بمعنى المتعظم يرجع لصفة القدرة والإرادة. سبحان الله يرجع لشنو؟ مخالفته على الحوادث. نزه نفسه أما لا يليق. دار تجيب الله فازة ارجع المواقف الإمام عبد الرحمن العدود الفيج. سبحان الله أما يشركون به هو الله الخالق البارئ. الخالق والبارئ ترجع لها تصفة القدرة والإرادة يا شيخ. ها لأنه خلق الخلق والإيجاد ما شنو بصفتين القدرة والإرادة. الخالق البارئ بمعنى المنشئ من الأدم. بريت وبرأت بمعنى شنو كان ما في وأنا سويته. المصور له الأسماء الحسنى يعني الأشياء كلها ما كان واحد يعني كانت موجودة وربنا سبحانه وتعالى عاد لما في ربنا أنشأ من العدم. المصور للأجنة في بطون الأمهات والمصور لكل شيء. إذا لما يكون هو مصور لا بد هو يكون شنو ما صورة لأنه جعلك أنت شنو صورة في أي صورة ما شاء هو الذي يصوركم وهو برضه يبقى صورة يبقى. إذا وين مخالفته تعالى الحوادث وين ليس كمثله شيء. انت صورة وهو صورة وما صورة ليس كمثله شيء وما صورة. عشان كده شنو إن الله خلق آدم على صورة الرحمن على صورته شنو قلنا على صورة الرحمن حديث موضوع على صورته شنو حديث مؤول باتفاق السلف والخلف. شايف الجبار المتكبر المصور له الأسماء الحسنى. قال 99 الوارد فيها الحديث والحسنى مؤنث الأحسن. أسماء الحسنى الشيخ لا يقول 99 وغيرها مش 99 فقط بس الحسنى. أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى وأسماء الله عز وجل ما 99 فقط. هي كم لا علم إلا الله عز وجل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك بك جنور أعلمه له. لكن منها هذه وكلمة الحسنى مؤنث لكلمة الأخبر. ربنا سبحانه وتعالى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال تقدم مصر العزيز الذي لا يغلب الحكيم الإند الحكمة ما بيدع شيء إلا في معلم. الحمد لله اللهم علمنا النافع ربنا جدنا.